Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin amma ba'd. سيكون هذا المجلس أيضا في القواعد الفقهية. سنواصل القراءة في القواعد الفقهية إن شاء الله عز وجل. تمام؟ يقول علامة بن سعدي رحمه الله تعالى: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة ابتدأ بها الناظم رحمه الله تعالى ذكر القواعد الفقهية في منظومته، لأنها تعتبر من أهم القواعد الفقهية، وهي القاعدة التي عبرنا عنها قبل قليل بقولنا: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. فقال: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نيتنا شرط لسائر العمل. في بعض النسخ النية، لا مشكلة، في بعض النسخ الأخرى نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. المراد بالقلب، النية هي المراد بالقلب. نعم. شيء آخر، النية، ما هي النية؟ القصد. النية في اللغة معناها القصد، صح؟ النية في اللغة معناها القصد، تمام؟ طيب، النية عند الفقهاء ما تعريفها؟ أو عند العلماء ما تعريفها؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا تعريفها، قصد الشيء مقترنا بفعله. انتبه معي، النية معناها قصد الشيء، أن تقصد الشيء، لكن متى تقصد؟ عندما تفعل، عندما تفعل. قصد الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بفعله. لو قلت على سبيل المثال، لو قلت على سبيل المثال: نويت أن أحفظ نظم الزبد، نويت أن أحفظ نظم الزبد. إذا كنت قد بدأت تحفظ أقول أنت نويت، إذا كنت قد بدأت تحفظ، حفظت البيت الأول، حفظت البيت الثاني، أقول فعلا أنت نويت، لأنك قصدت مع الفعل، قصدت مع الفعل. إذا قصدت مع الفعل هذه النية. لكن لو قلت نويت أن أحفظ نظم الزبد وسأبدأ بعد أسبوع، نويت أن أحفظ نظم الزبد وسأبدأ بعد أسبوع، هنا لا أقول عنك أنك نويت، هنا أقول عنك شيء آخر، أنت لست ناويا، أنت في هذه الحالة تسمى عازم، عازم، عزمت لكن لم تنوي. متى تنوي؟ إذا كان الفعل مقارن للقصد. واضح أو غير واضح؟ واضح. لو قلت لك مثال آخر: نويت أن أسافر وأنا أركب السيارة، أقول أنت نويت، نويت أن أسافر وأنت في ذلك الوقت تركب السيارة، أقول أنت نويت، لأنك قد بدأت بالسفر. لكن لو قلت أريد أن أسافر بعد شهر، أقول هذه ليست نية، هذا إيش يسمى؟ عزم. أنت عازم لست ناويا. إذن إيش الفرق؟ ما الفرق بين النية والعزم؟ أن النية تكون مع الفعل، مقترنا بالفعل. واضح؟ العزم يكون القصد والفعل متأخر، تقصد الآن لكن الفعل بعد مدة، هذا يسمى قصد، عفوا هذا يسمى عزم، هذا يسمى عزم. ولذلك ستجد في الكتب يقول الفقهاء النية قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى، إيش معنى تراخى؟ تراخى معناه تأخر، تراخى معناه تأخر. فإن تأخر عنه، إيش معنى فإن تأخر عنه؟ أي لو تأخر الفعل عن القصد فإن تراخى عنه فهو عزم، حتى تفهم الفرق بين العزم والنية. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، أما العزم أن تقصد الشيء لكن تفعله بعد وقت ليس الآن، هذا معنى النية. إذن النية معناها في اللغة، إيش معناها في اللغة؟ القصد. إيش معناها عند العلماء؟ قصد الشيء مقترنا بفعله. ما الفرق بين النية والعزم؟ أن النية مقترنة بالفعل، أحسنت، أما العزم أيوة يكون قصد تأخر عنه الفعل، يتأخر الفعل عن القصد، هذا واضح، واضح هذا. الآن نحن نشرح أول كلمة في البيت، نيتنا. عرفنا تعريف النية، أقول لك النية هذه لها سبعة أحكام لا بد أن تعرفها أنت كطالب علم، لا بد أن تعرف أحكام النية السبعة، لأن هذه الأحكام في كل مكان فيه نية ستحتاج إليها. الآن ستدرسها، عندما نأتي في الفقه إلى باب الوضوء سنجد أول فرض من فروض الوضوء النية، سنحتاج أن نتكلم على النية. عندما نأتي إلى باب الغسل سنجد أول فرض من فروض الغسل النية، سنتكلم على النية. عندما نأتي إلى باب التيمم سنجد أول باب من أول فرض من فروض التيمم النية، سنتكلم على النية. عندما نأتي إلى باب الصلاة أول ركن من أركان الصلاة نتكلم عليه النية، سنتكلم على النية. عندما نتكلم على الصيام ركن الصيام أو من أركان الصيام النية، سنتكلم على النية. إذن لا بد أن تعرف الكلام على النية من الآن، وأن تعرف الأحكام السبعة التي يتعلق الكلام بها على النية من الآن. من أجل ماذا؟ من أجل عندما ندرس مرة أخرى في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أقول لك قد درستك هذا من قبل، فراجع دفترك. سندرس اليوم أحكام النية. كم أحكام النية؟ سبعة، صح؟ سبعة. يجمعها قول الشاعر أحكام النية سبعة، يجمعها قول الشاعر حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن. كم هذه؟ حقيقة حكم محل وزمن أربعة. كيفية شرط ومقصود حسن، طبعا حسن تكملة، كيفية شرط ومقصود حسن، خمسة ستة سبعة. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. من يستطيع أن يحفظها؟ سأعيدها مرة أخرى، سهلة جدا. حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، كيفية شرط ومقصود، سهل جدا. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. من يستطيع أن يحفظها؟ ممكن إذا عجز ينظر إلى السبورة. من يعيدها؟ طيب من يقرأها من على السبورة؟ تفضل اقرأ أنت. محل أحسنت. كيفية شرط. كيفية شرط ومقصود حسن ممتاز. هذه كم أحكام؟ 7 أحكام. ما حقيقة النية؟ ما معنى حقيقة النية؟ ما حقيقة النية؟ الحقيقة معناها التعريف. ما تعريف النية؟ ما تعريف النية؟ لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. إذن هذا انتهينا منه خلاص سهل. هذا حقيقة النية. لغة القصد، اصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن تراخى عنه، تراخى القصد عن الفعل، فإن هذا لا يسمى نية وإنما يسمى عزم. أحسنتم، واضح؟ انتهينا من الأمر الأول. حقيقة حكم النية، هل النية واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة؟ ما حكم النية؟ هل النية واجبة أو النية مستحبة أو النية مباحة أو النية مكروهة أو النية محرمة؟ ما رأيكم؟ ما حكم النية؟ قال الفقهاء: النية تكون واجبة في الغالب. في الغالب تكون واجبة، في الغالب تكون واجبة، لكن أحيانا تكون مستحبة وأحيانا ممكن تكون مباحة، يعني ممكن تأخذ أحكام أخرى، لكن الغالب أن النية تكون واجبة. النية في الوضوء واجبة، النية في الغسل واجبة، غسل الجنابة، النية في التيمم واجبة، النية في إزالة النجاسة مستحبة ليست واجبة. النية في إزالة النجاسة مستحبة، واضح؟ النية في الصيام واجبة، النية في الزكاة واجبة، النية في الصلاة واجبة. الأكثر أن النية تكون واجبة، لكن أحيانا قد تكون مستحبة كما سيأتي معنا بعد قليل في الدرس. مثلا عند إزالة النجاسة لا يجب عليك النية، يستحب. تمام؟ إذن كم أخذنا أحكام الآن؟ كم أخذنا أحكام من أحكام النية؟ 4 أو 5؟ كم أخذنا أحكام؟ كم؟ هي 7، لكن كم شرحت من 7؟ كم شرحت؟ أنا كم شرحت الآن؟ 2. ما هما؟ حقيقة النية وحكم النية، صح؟ الحقيقة والحكم. هل شرحت المحل؟ ما شرحت المحل، سأشرحه الآن. أين محل النية؟ القلب. أوه ممتاز، محلها القلب، محل النية القلب. أحيانا بعض الفقهاء يقولون يستحب التلفظ بها، لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ بالنية، لكن بعضهم يقول حتى يستذكر الإنسان، واضح؟ سيأتي مناقشة هذا عندما ندرس الفقه. حقيقة حكم محل، كم هذه؟ 3. وزمن، متى ينوي؟ قبل العمل. متى ينوي؟ زميلكم يقول قبل العمل، ما رأيكم؟ قبل العمل أو بعد العمل؟ قبل العمل، وقت العمل، في بداية العمل ليس قبلهم. ولذلك هنا قلنا ماذا؟ مقترنا بفعله، ما ينفع. ولذلك لو نوى قبل ثم عمل سيكون هذا عزم. قلنا هنا فإن تراخى عنه فهو عزم، لابد أن تكون النية مقترنة بالعمل في أوله، واضح؟ زمن النية، متى زمن النية؟ نقول في أول العمل، في أول العبادة، في أول الصلاة، في أول الطهارة، في أول الصيام، في أول الحج، في بداية العبادة. حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية. كيف تنوي؟ كيف تنوي؟ كيف تنوي؟ نقول الكيفية هذه تختلف، تختلف من عبادة إلى عبادة. في الصلاة، في الوضوء أنوي رفع الحدث الأصغر، في الغسل أنوي رفع الحدث الأكبر، في التيمم أنوي استباحة الصلاة، في صلاة الفرض أنوي قصد الفعل والفرضية والتعيين، في صلاة النفل أنوي قصد الفعل والتعيين دون الفرضية. إذن هذا يختلف باختلاف العبادات، يختلف باختلاف الوضوء عن الغسل، عن التيمم، عن صلاة النفل، عن صلاة الفرض، عن صيام النفل، عن صيام الفرض إلى غير ذلك. إذن الكيفية نقول تختلف باختلاف العبادات، أو تختلف باختلاف الأبواب. واضح؟ طيب، شرط النية، ما هي شروط النية؟ ما هي شروط النية؟ القصد، هو هذا تعريف النية، القصد، لكن ما شرطها؟ يعني الآن لما نقول على سبيل المثال الصلاة لها شروط، مثل ما مر معنا أمس، لابد أن يكون مسلما ويكون بالغا ويكون عاقلا نقيا من الحيض والنفاس، هذه شروط الوجوب، صح؟ طيب، ما هي شروط النية؟ شروط النية: واحد، الإسلام، فلا تصح النية من كافر. الشرط الثاني: العقل، فلا تصح النية من مجنون، المجنون ليس له إرادة وبالتالي ليس له نية. الشرط الثالث: ليس البلوغ وإنما التمييز، في فرق بين البلوغ والتمييز، قد يكون الطفل مميزا لكنه غير بالغ. التمييز معناه ماذا؟ التمييز معناه أنه يفهم الكلام، أنه يفهم الكلام ويحسن الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هذا مميز. يعني تقول له مثلا: اذهب واشتري عصير. يذهب ويشتري عصير، يعرف ما معنى العصير. لكن تقول اذهب واشتري عصير، يذهب يشتري بطاطس، لا يفهم هذا، هذا غير مميز. واضح؟ أو اذهب اشتري عصير، يذهب يأتيك بماء، لا يفهم هذا، لا يفهم الجواب ولا يحسن الخطاب. تقول له: أين أبوك؟ يقول: أكلنا لحم، لا يفهم، هذا غير مميز. واضح؟ إذن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب، وغالبا إذا وصل 7 سنوات يكون مميز، 7 سنوات يكون مميز. البلوغ أعلى من كذا، قد يبلغ عمره 11 سنة 12 سنة إلى 15 سنة. واضح؟ النية لا يشترط فيها البلوغ، وإنما يشترط فيها التمييز، لابد أن يكون مميزا. الشرط الرابع: العلم، العلم بالمنوي. ما معنى العلم بالمنوي؟ هو سينوي الوضوء، لابد أن يعرف ما هو الوضوء، سينوي الوضوء، لابد أن يعرف ما هو الوضوء. إذا كان لا يعرف الوضوء لا تصح نيته. كيف تنوي شيء أنت لا تعرفه؟ هل يمكن أن الشخص يقول نويت الصلاة وهو لا يعرف كيف يصلي؟ ممكن؟ يقول مثلا نويت الوضوء وهو لا يعرف كيف يتوضأ؟ ممكن؟ لا، هذا لا يمكن، لابد أن يعرف الشيء المنوي. إذا كان صلاة، كيف الصلاة؟ إذا كان وضوءا كيف الوضوء، إذا كان تيمما كيف التيمم. إذن أربع شروط: الإسلام، فلا تصح النية من كافر، العقل، لا تصح النية من مجنون، البلوغ، عفوا التمييز، فلا تصح النية من طفل غير مميز، والعلم بالمنوي، فلا تصح النية من شخص لا يعرف الشيء المنوي. كم هذه؟ أربعة. إذن كم أحكام أخذنا الآن؟ حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط. كم هذه؟ ستة. كم بقي؟ بقي واحد. مقصود النية، ما مقصود النية؟ ماذا يقصد بالنية؟ السؤال بطريقة أخرى: ما وظيفة النية؟ ماذا نستفيد من النية؟ ماذا نستفيد من النية؟ نقول النية لها وظيفتان. المقصود من النية أحد أمرين. هنا الأمر الأول: تمييز العادات عن العبادات، تمييز العادات عن العبادات. اثنين: تمييز تمييز العبادات بعضها عن بعض. ما معنى هذا الكلام؟ تمييز العادات عن العبادات: شخص دخل إلى مكان الاغتسال واغتسل، لماذا اغتسل؟ محتمل أنه اغتسل لأن الجو حار، يريد أن يتبرد، فدخل يغتسل من أجل أن يتبرد. محتمل أنه دخل يغتسل من أجل أن يتنظف، جسمه متسخ يريد أن يتنظف، فدخل واغتسل من أجل التنظف، صح؟ محتمل أن عليه جنابة، دخل ليغتسل من أجل الجنابة، صح؟ ممكن. محتمل أنه يغتسل من أجل صلاة الجمعة، ممكن. إذن في عدة احتمالات. النية تحدد الاحتمال. النية تجعل هذا الغسل للتنظف أو للتبرد أو للجنابة أو للجمعة بالنية. إذن النية تميز بين العادة والعبادة. إذا اغتسل، إذا نوى بالاغتسال التبرد، هذا ليس عبادة، هذا عادة. إذا نوى بالاغتسال التنظف، هذا ليس عبادة، هذا عادة، صح؟ إذا نوى بالاغتسال الجنابة، هذه عبادة وليست عادة. إذا نوى بالاغتسال للجمعة، هذه عبادة وليست عادة. ما الذي يحدد هذا أو ذاك؟ النية. مع أن الغسل نفسه صب الماء على البدن، سواء كان للتبرد، للتنظف، للجنابة، للجمعة، نفس الصورة، لكن النية هي التي تميز. إذن النية تميز العادات عن العبادات. شخص آخر امتنع عن الأكل والشرب، ظل طول اليوم لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا، تسأله لماذا؟ قال: أريد أن أنحف، أنا سمين، أريد أن أنحف، فتركت الطعام والشراب هذا اليوم. واضح؟ شخص آخر ترك الطعام والشراب أيضا طول اليوم، لماذا؟ قال: أريد أن أصوم نافلة. ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هذا ترك الطعام والشراب، هذا ترك الطعام والشراب، ما الفرق بينهما؟ النية. ذاك نوى صيام النافلة، وهذا نوى أن يخف جسمه، الفرق بينهم بالنية، وإلا العمل نفس العمل، هذا ترك الطعام والشراب وهذا ترك الطعام والشراب. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية تميز العادات عن العبادات. واضح ولا؟ واضح. دخل شخص الآن المسجد وصلى ركعتين في هذا المكان، ما هي الركعتين التي صلاها؟ تحية المسجد، محتمل، محتمل سنة الوضوء، صح؟ محتمل، محتمل أنه صلى الفجر، نام عن صلاة الفجر واستيقظ الآن، جاء يصلي الفجر قضاء، محتمل أو لا؟ محتمل. محتمل أنه نسي سنة الفجر القبلية وجاء وصلى سنة الفجر القبلية الآن، صح؟ محتمل أنه صلى ركعتي الضحى، صح؟ ممكن. ما الذي يميز هذا الاحتمال عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا؟ النية. نفس الركعتين، سنة الفجر والفجر، تحية المسجد والضحى، سنة الوضوء، نفس الركعتين، لكن ما الذي يميز بين هذه؟ النية. فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، تجعل الفجر هذه الركعتين فجر، هذه الركعتين سنة فجر، هذه الركعتين الضحى، هذه الركعتين سنة وضوء، هذه الركعتين سنة قبلية، هذه الركعتين سنة بعدية. بماذا يحصل التمييز؟ يحصل بالنية. إذن ما وظيفة النية؟ وظيفة النية أنها تميز بين العادة والعبادة، وتميز أيضا بين العبادات بعضها عن بعض، بين العبادات الواجبة والعبادات المستحبة، بين النوافل بعضها عن بعض وما شابه ذلك. واضح وغير واضح؟ إذن كم أحكام النية؟ سبعة: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود ومقصود حسن. ممتاز. طيب انتبه معي، يقول الناظم رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط، النية شرط. ما معنى الشرط؟ ما هو الشرط؟ مر معنا في درس أمس. الشرط معناه ما لا تصح العبادة إلا به، هذا باختصار. وإذا أردنا التعريف الأصولي نقول: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن هذا سنتركه إلى أن ندرس الأصول، سنبقى الآن مع التعريف الأول المختصر. الشرط ما لا تصح العبادة إلا به. إذن النية شرط. ما معنى النية شرط؟ يعني أن النية لا تصح العبادة إلا بها. لو صلى بغير نية لا تصح الصلاة، لو صام بغير نية لا يصح الصيام، لو أخرج زكاته بغير نية لا تصح الزكاة، لو توضأ أو تيمم أو اغتسل للجنابة بغير نية لا يصح ذلك. النية شرط صحة، لا تصح العبادة إلا بالنية. ولا يثاب على العادة إلا بالنية. هذا كلام يحتاج كتابة، انتبه. لا تصح العبادات إلا بالنية، لا تصح الصلاة إلا بالنية، لا يصح الوضوء إلا بالنية، لا يصح الغسل للجنابة إلا بالنية، كذلك التيمم، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كل العبادات لا تصح إلا بالنية. لا تصح، ما معنى لا تصح؟ أي أنها لو فعلت بغير النية فهي باطلة، واضح؟ إذن لما قال هنا نيتنا شرط، نقول في العبادات النية شرط صحة، النية في العبادات شرط صحة، لا تصح العبادات إلا بها، تمام؟ هذا في العبادات. طيب في المعاملات نقول لا يثاب، عفوا أقصد في العادات لا يثاب على العادات إلا بالنية. شوف لا يثاب، هنا لا تصح، هنا لا يثاب، هنا العبادات، هنا العادات، لا يثاب على العادات إلا بالنية. ما معنى هذا الكلام؟ الأكل في الأصل عبادة أو عادة؟ عادة. الشرب عادة، فإذا أكل أو شرب هل يثاب؟ في الأصل لا يثاب، لكن لو أكل أو شرب بنية التقوي على طاعة الله، بنية بناء جسده ليعين الضعفاء ويدفع عنهم الظلم، هل يثاب أو لا يثاب؟ هذا يثاب. لماذا يثاب؟ لأنه نوى، نوى بماذا؟ بعبادة أو بعادة؟ نوى بالعادة العبادة، نوى بالأكل أن يطيع الله، فلا يثاب على العادات إلا بالنية، واضح؟ أنت عندما مثلا تنام قليلا بعد الظهر ماذا تنوي بهذا النوم؟ تنوي أنك تكون نشيطا في الليل من أجل أن تذاكر الدروس، هذا النوم الذي تنامه بعد الظهر من أجل أن تقوم الليل، من أجل أن تنشط في الليل للمذاكرة، هذا النوم إذا كانت هذه نيتك تثاب عليه، مع أن النوم عادة، واضح؟ عندما تنفق على أسرتك تذهب تشتري لأولادك دفاتر وأقلام وملابس، وتشتري لزوجتك ملابس، تنفق المال، هذا عادة أو عبادة؟ عادة. لكن لو نويت بذلك إطعامهم تقربا إلى الله عز وجل فإنك تثاب بالنية، فالعادات بالنية تصبح عبادات، العادات بالنية تصبح عبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا شرط، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى اللقمة التي تضعها زوجتك في فمها تثاب عليها، لكن متى؟ إذا كنت تبتغي وجه الله، إذا كنت تنوي أنك تطعمهم طاعة لله، واضح؟ إذن لا يثاب على العادات إلا بالنية. عندنا شخص على سبيل المثال ذبح كبشا، ذبح الكبش، لماذا ذبحت الكبش؟ قال ذبحت إكراما للضيف، جاءني ضيف أردت أن أكرمه. ذبح الكبش عادة، لكن لما نوى الإكرام صار عبادة. لو كان ذبحه دون الإكرام، دون قصد الإكرام، هل كان سيثاب؟ لا، لكن لما قصد الإكرام أثيب على ذلك. انظر، ولذلك أحيانا طالب العلم يذهب ليشتري قلم، هذا القلم بكم؟ هذا القلم ب150,000 مثلا، ب150 غالي، 150 إكسبنسيف، غالي جدا، واضح؟ عندما يدفع المال إذا كان ينوي أن هذا المال سيشتري به قلما ليتعلم به، ليطلب به العلم الشرعي فهذا يثاب على 150 كأنه تصدق بها. لكن هذا إذا نوى، أما إذا أخرجها دون نية لا يثاب. إذن النية هذه عجيبة، تجعل العادة عبادة، وبالتالي تفتح عليك أبواب أجور عظيمة. حتى بالنية الواحدة تستطيع أن تجمع عدة أشياء. يعني على سبيل المثال، أنتم هنا جالسون من الصباح إلى الظهر، ما نيتكم؟ طلب العلم، فقط طلب العلم. هناك عدة نيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فكونكم تنتظرون صلاة الظهر أو تنتظرون بعد المغرب، تنتظرون صلاة العشاء، هذه عبادة ثانية. إذا نويتم انتظار الصلاة بعد الصلاة تثابون ثواب آخر، يكون ثواب العلم وثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة. وليس هذا فقط، في الحديث الآخر في الصحيحين: ولا تزال الملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه. فما دام أنت باق في المسجد هذه الساعات الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذه نية ثالثة، واضح؟ ثم تفكر فتوجد نية رابعة. مثلا جلوسكم هذا يقوي الأخوة فيما بينكم، وتقوية الأخوة بين المؤمنين مقصد شرعي. فإذا نويت بجلوسك هذا طلب العلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكون الملائكة تستغفر لك، وكونك تقوي الأخوة الإيمانية مع زملائك، فإنك تثاب 4 مرات. لاحظ معي، 2 هذا وهذا جالسان، واحد منهما نوى نية واحدة، الثاني نوى 4 نيات، أجر من أعظم؟ أجر الذي نوى 4 نيات، صح؟ وهما جالسان في نفس الوقت، هذا جلس 4 ساعات وهذا جلس 4 ساعات، ما الفرق بين هذا وذاك؟ النية. ولذلك يقول بعض العلماء: تعلم النية، تعلم كيف تنوي، تعلم كيف تنوي. فرب عمل قليل، ربما عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يكون عمل كبير لكن لم ينوي نيات كثيرة يثاب ثواب واحد، وعمل قليل لكن نوى به عدة أشياء يثاب ثواب كبير. تعلم النية كيف تنوي، مهم جدا. الكلام على النيات مهم جدا. اليوم للأسف عاداتنا لا ننوي فيها كثيرا. عندما نشتري ثوب أو نشتري قلم أو نذهب إلى المطعم نشتري طعام، نأكل هكذا، لا نستحضر أن هذا الطعام نتقوى به على طاعة الله، لا نستحضر أن هذا القلم سنتعلم به علم الشرع، لا نستحضر أن هذا اللباس سيكون جميلا علينا. والله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا نستحضر هذا، صح؟ وبالتالي تضيع علينا هذه الأجور، تذهب هذه الأجور، فصارت عاداتنا لا نثاب عليها. بل للأسف بعض الناس صارت حتى العبادات مثل العادات، يذهب إلى المسجد هكذا يصلي كل يوم، ثم يعود إلى البيت، ثم يؤذن فيذهب يصلي، لا يستحضر معنى الصلاة ولا عظمة الصلاة ولا يتهيأ من قبل الصلاة، ما في هذا، كله ما في، واضح؟ حتى العبادات حقه ليست عبادات، وإنما عادات. بمعنى لو صلى الناس صلى مع الناس، لو في يوم من الأيام ما صلوا الناس ما أذنوا ممكن ما يصلي، هذه عادة وليست عبادة. لو وجد الناس يطيعون الله أطاع الله، لو وجد الناس لا يطيعون الله سيترك طاعة الله، هذه عادة ليست عبادة. ولذلك ينبغي أن يكون دائما في دعائنا اللهم اجعلنا ممن صارت عاداتهم عبادات ولا تجعلنا ممن صارت عباداتهم عادات. بعض الناس العبادات عندهم صارت عادات، ونحن نرجو أن الله عز وجل يجعلنا ممن صارت عاداتهم عبادات. واضح كلام على النية مهم جدا، الكلام على الأحكام السبعة المتعلقة بالنية أيضا مهم جدا. لابد أن تعرف حقيقة النية، حكمها، محلها، زمنها، شرطها، وتعرف كيفيتها، وتعرف مقصود النية وهو تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات عن العادات. إذن لما قال لك الناظم نيتنا شرط، نقول هذا الشرط فيه تفصيل. إذا كان في العبادات فهو شرط صحة، فالعبادات لا تصح إلا بالنية، لكن إذا كان في العادات فهو ليس شرط صحة وإنما شرط ثواب، فلا يثاب على العادة إلا بالنية. أما لو فعل الشيء العادة بلا نية فهو صحيح لكن لا يثاب عليه. ولذلك هذا الشخص لو أنفق على أسرته، أنفق على زوجته وأولاده دون نية، النفقة صحيحة لكن لا يثاب، صح؟ لو أكل بلا نية الأكل صحيح، صح؟ لكن لا يثاب. فلا يثاب على العادات إلا بالنية. قال نيتنا شرط لسائر العمل، لسائر العمل أي لكل الأعمال، لأن الأعمال هذه تنقسم إلى قسمين كما قلت لك الآن. هذه الأعمال تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون هذه الأعمال عبادات، صح؟ وإما أن تكون هذه الأعمال عادات. فإذا كانت عبادات فالنية شرط فيها، وإذا كانت عادات فهي النية شرط في الثواب. إذا كانت عبادات فالنية شرط في الصحة، وإذا كانت عادات فالنية شرط في الثواب. قال نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، أي أن العمل يكون صالحا إذا كانت النية صالحة، والعمل يكون فاسدا إذا كانت النية فاسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتبه لهذا، لكل امرئ ما نوى. قلت لكم عندنا اثنان جالسان من الصباح إلى الآن، هذا نوى أربع نيات وهذا نوى نية واحدة مثلا، ليس هما مثلا، هذا نوى أربع نيات وهذا نوى نية واحدة. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فالذي نوى النيات الأربع يثاب عليها الأربع، والذي نوى نية واحدة له ما نوى يثاب على النية الواحدة. هذا نص الحديث. إنما الأعمال، حتى ننتبه، ننوي يعني مثلا لو جيت إلى الزواج ما نيتك في الزواج؟ بعض العلماء ذكر النيات في الزواج وعدها 150 نية، 150 نية في الزواج. نحن بس الواحد يتزوج نية العفاف، نية العفاف فقط، هناك عدة نيات كثيرة. هذا الذي تزوج بنية العفاف يثاب ثواب واحد، الذي تزوج بمئة وخمسين نية سيكون ثوابه أكثر وأكثر وأكثر بكثير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني من كانت نيته في الهجرة أن يهاجر إلى الله ورسوله فله ما نوى فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح؟ نقرأ شرح البيت. قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. لاحظ معي عندما قال تدخل في جميع أبواب العلم، يعني هذه القاعدة هل يمكن أن تسمى ضابط أو لا يمكن؟ هل تسمى ضابط أو لا؟ ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ ذكرناه قبل قليل، ممكن تفتح الدفتر تنظر. ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ موجود عندكم، ما الفرق؟ الضابط، الضابط يكون خاص بباب أو بابين، القاعدة تكون شاملة. عندما قال وتدخل في جميع أبواب العلم، هذا ضابط أو قاعدة سيكون؟ هذا قاعدة، لأنها تدخل في جميع أبواب العلم، أي أنها شاملة. أحسنتم. قال هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية وأعمال القلوب والجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث دليل القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول الأمور بمقاصدها، الأمور نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ممكن نقول هكذا عنوان القاعدة، الأعمال، الأعمال بالنيات، أو نقول الأمور بالمقاصد. ما الدليل على القاعدة؟ الدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا جعلنا هذا اللفظ هو القاعدة ستكون القاعدة منصوصا عليها، إذا جعلنا هذا اللفظ هو القاعدة ستكون القاعدة مستنبطة كما شرحته لكم قبل قليل. تمام؟ قال والنية لها مرتبتان، أحدهما، إحداهما تمييز العادة عن العبادة. إذن على ماذا يتكلم؟ هل يتكلم على حقيقة النية أو على حكم النية أو على محلها أو زمنها أو كيفيتها أو شرطها أو مقصودها؟ على ماذا يتكلم؟ على مقصود النية. ما مقصود النية؟ قال تمييز العادات عن العبادة، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يترك الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. وبماذا يميز؟ يميز بنيته. الثاني، تمييز العبادات بعضها عن بعض. ولذلك قلت لكم إذا دخل شخص يصلي ركعتين ماذا يصلي؟ يحتمل أنه يصلي سنة الوضوء، تحية المسجد، ركعتي الضحى، سنة الفجر القبلية قضاها الآن، أو يصلي الفجر لأنها فاتته، محتمل. ما الذي يميز هذا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا؟ النية. قال فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، لا بد من التمييز، والذي يميز هو النية. قال ومراتب النية الإخلاص. ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، لا بد أن يقصد العمل ولا بد أن يقصد المعمول له، وهو تعمل لمن؟ لله. هذا هو الإخلاص. الإخلاص توحيد المعمول له، توحيد المعبود وهو الله عز وجل. تمام؟ قال وهذا هو الإخلاص، أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. ولذلك تجد طالبان للعلم، تجد طالبين للعلم يطلبان العلم معا، لكن هذا يقصد من طلب العلم نفع نفسه ونفع الناس، وهذا يقصد من طلب العلم أن يمدحه الناس، وهما في نفس المكان، وهما في نفس الدروس، وهما في نفس المرحلة، لكن الفرق بينهما في النية. فهذا نيته نفع نفسه ونفع الناس، وذاك نيته أن يثني الناس عليه، أن يمدحه الناس. هذا مخلص وذاك مرائي، هذا مثاب وذاك يستحق العقاب، والفرق النية. واضح؟ قال رحمه الله: فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة، فالصلاة تحتاج إلى نية، والنية في صلاة الفرض غير النية في صلاة النفل. قال: كالصلاة فرضها ونفلها، وسأشرح لكم مفصلا عندما ندرس في الفقه. والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة. قال: والحج والعمرة فرض الكل ونفله، يعني فرض الصلاة ونفل الصلاة، فرض الصيام ونفل الصيام، فرض الزكاة ونفل الصدقة، فرض الحج ونفل الحج، فرض العمرة ونفل العمرة. قال: والأضاحي والهدي الذي يكون في الحج، والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير، كل هذا يحتاج إلى نية. حتى الجهاد، عندنا شخصين يعني وجدنا شخصين يقاتلان، هذا يقاتل الكفار وهذا معه يقاتل الكفار، لكن نسأل الأول: لماذا تقاتل الكفار؟ قال: لتكون كلمة الله هي العليا. نسأل الثاني: لماذا تقاتل الكفار؟ قال: أقاتلهم حتى أدفع عن الديمقراطية، وحتى أدفع عن كذا، وحتى أدفع عن كذا، وحتى. نقول: النية تختلف، نية هذا غير نية هذا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجهاد في سبيل الله، لكن من قاتل لأجل أفكار أو أشياء أخرى منحرفة هذا لا يكون مجاهدا ولا يسمى جهادا. واضح؟ قال رحمه الله: ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات. انتبه إلى هذا الكلام. قال: بل يسري هذا، طبعا هنا قال والجهاد والعتق والتدبير. ما معنى التدبير؟ ما معنى العتق قبل ذلك؟ ما هو العتق؟ ما هو العتق؟ تعرفون العتق أو لا؟ ما هو العتق؟ لا تعرفون العتق؟ تعرفون شيء اسمه العبيد؟ العبد هو الذي تحصل معركة بين المسلمين والكفار، فإذا أسر مجموعة من الكفار صاروا أسرى اعتقلناهم، يمكن يوزعون على المجاهدين، ويمكن للمجاهدين أن يبيعوهم فيباعون ويشترون، هؤلاء يسمون عبيدا. واضح؟ فإذا أراد شخص أن يعتق عبده يقول: أنت حر لوجه الله، يصير حرا. أو يقول له: إذا مت فأنت حر. هذا يسمى التدبير، أن يعلق الموت، أن يعلق حرية العبد بموته، إذا مت فأنت حر. هذا يسمى التدبير. واضح وغير واضح؟ واضح. هذا أيضا التدبير يحتاج إلى النية. قال: ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم. إذا نوى بالأكل التقوي على طاعة الله فإنه يثاب، إذا نوى بالشرب التقوي على طاعة الله فإنه يثاب، إذا نوى بالنوم التقوي على طاعة الله، مذاكرة العلم في الليل، فإنه يثاب، إذا نوى باكتساب المال أنه يعف نفسه فلا يتسول ولا يطلب من الناس فإنه يثاب، إذا نوى بالزواج أن يعف نفسه وأن يعف زوجته وأن يكون له أولادا يعبدون الله عز وجل فإنه يثاب. تمام. قال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة فإنه يثاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم قال وها هنا معنى ينبغي التنبه له وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. هذا يحتاج إلى شرح. قبل قليل قلت لكم أن العمل ينقسم إلى عبادات وعادات. النية في العبادات شرط ماذا؟ شرط صحة. النية في العادات شرط ثواب. هنالك قسم ثالث ليس عمل وإنما ترك عمل. ليس عمل وإنما ترك عمل. ترك العمل هذا لا يشترط فيه النية، يعني يصح ولا يشترط فيه النية، لكن أيضا النية تكون فيه شرط ثواب ليس شرط صحة. تكون النية فيه، النية فيه شرط ثواب. سأشرح لكم. شخص لا يزني، لم يقع أبدا في الزنا. شخص آخر لم يشرب أبدا الخمر. شخص ثالث لم يسرق طول حياته. الأول لم يزني، الثاني لم يشرب الخمر، الثالث لم يسرق. هل هؤلاء عملوا أو تركوا عمل؟ تركوا العمل صح. هذا الذي ترك العمل هل يثاب أو لا يثاب؟ لا يثاب إلا إذا ترك العمل طاعة لله، إلا إذا ترك الزنا خوفا من الله، إذا ترك السرقة خوفا من الله، إذا ترك شرب الخمر خوفا من الله يثاب. لكن مجرد الترك لم يفكر أبدا في الزنا، لم يفكر أبدا في السرقة، لم يفكر أبدا في شرب الخمر، مجرد الترك لا يثاب عليه. متى يثاب؟ إذا كان تركه لذلك طاعة لله، إذا نوت بالترك طاعة الله يثاب. واضح؟ إذن نقول ترك العمل النية فيه شرط ثواب مثل العادات، النية فيها شرط ثواب، بخلاف العبادات فالنية فيها شرط صحة، لا تصح العبادات إلا بها. اتضح هذا؟ وبالتالي نقول يدخل مثلا في التروك إزالة النجاسة. لو كان على هذا الثوب مثلا نجاسة، هذا الثوب مثلا كان عليه نجاسة، كان عليه مثلا نقول مثلا بول أو كان عليه خمر، فأنت لا تعرف أو زوجتك في البيت لا تعرف، أخذت الثوب غسلته نظفته علقته في مكان تجفيف الثياب، جف الثوب، جئت تنظر إلى الثوب ليس فيه نجاسة، سألت زوجتك هل غسلت الثوب؟ قالت نعم غسلت الثوب. أوه. هل يصح إزالة النجاسة أو لا يصح؟ هل الزوجة نوت إزالة النجاسة؟ لم تنوي. واضح؟ نقول يصح إزالة النجاسة بغير نية، لكن لو أنك غسلت الثوب بنية إزالة النجاسة فإنك تثاب. فلاحظ معي أن النية هنا شرط في الثواب وليست شرطا في صحة الإزالة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ترك عمل، إزالة ترك. واضح؟ إذن نقول العادات وترك العمل لا ثواب فيها إلا بالنية. أما العبادات فالنية فيها شرط في الصحة. ولذا يقول لك المؤلف رحمه الله: فأما المأمور به فلا بد من النية في شرط صحته. هذا المأمور به، يقصد بالمأمور به ماذا؟ العبادات. وفي حصول الثواب به كالصلاة ونحوها، فالنية هنا شرط في صحة العبادات وفي حصول الثواب. لكن النية في العادات والنية في التروك ليست إلا شرطا في الثواب، ليس شرطا في الصحة. تمام. قال: أما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، تمام، فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها والديون إذا قضاها فلا يشترط لها النية، فتبرأ الذمة ولو لم ينوي. أما حصول الثواب عليها على هذه الأشياء، تمام، أما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله تعالى في هذا، والله أعلم. ما معنى كلامه؟ معنى كلامه أن الأشياء المتروكة والعادات النية شرط في حصول الثواب لكنها ليست شرطا في صحتها، أما العبادات فالنية شرط في الصحة وفي حصول الثواب. واضح؟ وهو مثل بمثالين، مثل بمثال النجاسة كما مثلت لكم، ومثل بمثال آخر في الديون سأشرحه لكم الآن. نفترض على سبيل المثال، اسمك نسيت، محمد هذا أنا أخذت منه دينا، هذا الدين 100,000 روبية، أخذت منه دين 100,000 روبية، تمام. ثم يوم من الأيام جاء إلى عندي في البيت، وعندما جلست أنا وهو كان عندي بعض المال، فنظر إلى المال فإذا هو 100,000 روبية، أخذ 100,000 فقال لي بعد ذلك: أنا وجدت 100,000 في بيتك وأنا لي عليك دين 100,000 فأخذتها. عندما أخذ 100,000 روبية هل نويت أنا سداد الدين أو لم أنوي؟ هو أخذها بدون علمي، هل نويت أو لم أنوي؟ ما نويت، أخذها ولم أنوي رد الدين له، صح؟ هل يصح رد الدين بهذه الطريقة أو لا يصح؟ يصح رد الدين، يصح رد الدين بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن هذا إبراء ذمة، مثل النجاسات، إزالة نجاسة إبراء ذمة، هو يدخل في قضية الترك، وبالتالي هذا لا يشترط في صحته النية لكن لا أثاب. أما إذا ذهبت إليه ورددت عليه 100,000 روبية قاصدا براءة ذمتي فهذا أثاب عليه. إذن هنا النية ليست شرطا في الصحة وإنما شرط في الثواب. اتضح هذا ولم يتضح؟ واضح؟ إذن هو مثل لك بمثالين، المثال الأول في إزالة النجاسة، المثال الثاني في رد الدين إن شاء الله. هنا سائل يسأل: كيف إذا صلى المرء وقد أصابه نعاس شديد كأنه سيسقط إلى الأرض، كيف صلاته، صحيحة أم لا؟ هذا الشخص إذا كان وقت الصلاة متسعا، مثلا صلاة الظهر، هو لا يستطيع أن يصلي في أول الوقت لأن عنده نعاس شديد، وإذا صلى لا يشعر ماذا يتكلم، لا يدري من شدة النعاس، ووقت الظهر متسع يمتد إلى العصر، نقول يمكن أن تنام قليلا ثم تستيقظ قبل خروج الوقت، تمام، وتصلي. لكن إذا كان الوقت ضيقا، يعني إذا كان سينام سيخرج وقت الظهر واضح؟ لأن الوقت ضيق، فهذا نقول له حاول أن تجاهد نفسك، مثلا أن تغسل وجهك وتصلي، والصلاة لا تستغرق منك إلا بضع دقائق ثم نم. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في النوم والنعاس، فالنعاس في أماكن العبادات من الشيطان، وفي أماكن الخوف من الرحمن. واضح؟ النعاس في أماكن العبادات، في مجالس العلم، في أوقات الصلوات، هذا نعاس شيطاني. لكن في مواضع الخوف إذا أصابك النعاس هذا أفضل. قال الله عز وجل في غزوة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فنزل عليهم النعاس قبل المعركة حتى يستريحوا وتهدأ نفوسهم فيستيقظون في الصباح وعندهم قوة على قتال العدو. ولذلك فرق بين النعاس في أماكن الطاعات والنعاس عند الخوف. عند الخوف ممكن تنام، لكن في دروس العلم وفي أوقات الصلوات لابد أن تجاهد نفسك على أن تكون متيقظا. تمام؟ هذا بالنسبة للقاعدة الأولى، وإذا دخلت في القاعدة الثانية طويل، ربما أحتاج إلى نحو ساعة والوقت لا يساعد، لكن سأسألكم حول القاعدة الأولى وحول المقدمة، فممكن تنظر في الدفتر، لا مشكلة. ما معنى القاعدة الفقهية؟ ما معنى القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ ممكن أنا أقول ممكن تنظر في الدفتر، عندما أقول ممكن تنظر في الدفتر يعني من حقك أن تنظر في الدفتر، ومن حقي عليك أن ترفع يدك، أما تبقى هكذا لا، لا أقبل. انظر في الدفتر واقرأ ممكن، لكن أريدك أن تتكلم، لا تبقى مستمع. ما تعريف القاعدة الفقهية؟ واحد يرفع يده فقط، اثنان ارفعوا أيديكم، سأختار. أستاذ عارف الذي بجانبك، أنت ما تعريف القاعدة الفقهية؟ تفضل. الذي بجانبك ما تعريف القاعدة الفقهية؟ لا أسمع. الذي بجانبك ما تعريف القاعدة الفقهية؟ اقرأ. أمر كلي أو أيوة تندرج تحته جزئيات كثيرة. علم يبحث في أمور كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. تمام؟ إن شاء الله. طيب، إلى كم تنقسم القواعد الفقهية؟ إلى كم تنقسم القواعد الفقهية؟ تفضل. إلى قسمين، ما هما؟ يعني نقول باعتبارين، الاعتبار الأول من حيث الشمول، والاعتبار الثاني من حيث كونها منصوصا عليها وغير منصوص عليها. طيب من حيث الشمول إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين: قواعد فقهية في أغلب أبواب الفقه، وقواعد في باب أو بابين. هذه التي في باب أو بابين ماذا تسمى؟ تسمى ضابط، ضابط فقهي. أحسن، تسمى ضابط فقهي. من يذكر لي مثالا للقواعد الفقهية المنصوص عليها؟ من يذكر لي مثالا للقاعدة الفقهية المنصوص عليها مثل ماذا؟ تفضل. مثل، لم أسمع، قاعدة فقهية منصوص عليها يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. أحسنت، لا ضرر ولا ضرار، ممتاز، لا ضرر ولا ضرار. قاعدة أخرى، قاعدة أخرى، تفضل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أحسن. قاعدة ثالثة ممكن، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. أحسنتم، ممتاز. من يذكر لي كتابا في القواعد الفقهية في المذهب الحنفي؟ كتابا في القواعد الفقهية في المذهب الحنفي، تفضل. الأشباه والنظائر لمن؟ أيوة، ما اسم المؤلف؟ ابن نجيم. في المذهب الحنبلي، من يذكر لي كتابا في القواعد في المذهب الحنبلي؟ تفضل. القواعد لابن رجب، أحسنت. من يذكر لي كتابا في القواعد في المذهب الشافعي؟ تفضل. للسيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، أحسنت، ممتاز. من يذكر لي كتابا في القواعد الفقهية في المذهب المالكي؟ تفضل. القواعد لابن المقري، ممتاز، أحسنتم. النية يتعلق بها سبعة أحكام، ما تعريف النية؟ أولا، من يقرأ علي البيت الذي يجمع أحكام النية السبعة؟ من يقرأ البيت؟ يقرأ من الدفتر، تفضل، يقرأ، تفضل. ومقصود اليوم ممكن ينظر، لكن في الأسبوع القادم يكون في الذهن. طيب، ما معنى النية؟ ما هي النية؟ ما تعريف النية في اللغة؟ لغة القصد، وعند العلماء في الإصطلاح ما تعريفها؟ قصد الشيء مقترنا. طيب، إذا قصد الشيء لكن فعل بعد مدة، هل يكون ناويا؟ يكون ماذا؟ عازما. فإن تأخر العمل عن القصد يسمى عزم، ليس نية. أحسنتم. ما حكم النية؟ الوجوب غالبا، لكن أحيانا لا تكون واجبة، كما قلت لكم الآن في إزالة النجاسة ليست واجبة، يصح إزالة النجاسة بغير نية، يصح رد الدين بغير نية، صح؟ أين محل النية؟ القلب. متى زمن النية؟ أول العبادة. أحسنتم. كيف ينوي؟ يختلف باختلاف الأبواب، فالنية في التيمم غير النية في الوضوء، غير النية في الغسل، غير النية في صلاة الفرض، غير النية في صلاة النفل، غير النية في صيام الفرض، غير النية في صيام النفل، وهكذا. أحسنتم. ما شروط النية؟ الإسلام، العقل، التمييز، العلم بالمنوي، أربعة. ما مقصود النية؟ تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. من يذكر لي مثالا في تمييز العادات عن العبادات بالنية؟ مثال، كيف تميز بين العادات والعبادات بالنية؟ تفضل. أحسنت. مثل الأكل والشرب، لو أكل وشرب لأنه جائع هذه عادة، لو أكل أو شرب بنية التقوي على طاعة الله هذه عبادة، صح؟ إذن ما الذي جعل هذا عبادة وذلك عادة؟ النية. لو اغتسل ناويا التنظف أو التبرد هذه عادة، لو اغتسل ناويا رفع الجنابة أو ناويا الغسل للجمعة هذه عبادة، صح؟ لو نوى التنظف أو التبرد عادة، لو نوى رفع الجنابة أو نوى الغسل للجمعة هذه عبادة. ما الذي يميز؟ النية. أحسن. من يذكر لي مثالا يميز فيه بين النية، يميز فيه بالنية بين مراتب العبادات، بين عبادة وأخرى؟ كيف تميز بالنية بين عبادة وعبادة أخرى؟ ذكرت لكم إذا دخل شخص وصلى ركعتين ماذا نوى؟ إذا دخل شخص وصلى ركعتين ماذا نوى؟ محتمل أنه نوى الضحى، أنه نوى سنة الوضوء، نوى تحية المسجد، نوى سنة الفجر، نوى صلاة الفجر، محتمل. ما الذي يميز بين هذا كله؟ النية. النية تتميز بين العادات والعبادات، وتميز بين مراتب العبادات، هذا مهم. النية شرط، صح؟ شرط ماذا في العبادات وشرط ماذا في العادات؟ ها؟ شرط صحة. أحسنت. النية شرط صحة في العبادات، وشرط ماذا في العادات؟ وشرط ثواب في العادات. واضح؟ واضح؟ ممتاز. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الأمور بالمقاصد. حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال هنا ما حكم صلاة النافلة كصلاة ركعتين تحية المسجد بنية الصلاة القبلية، هل هذه النية مقبولة؟ يقصد إذا صلى سنة الظهر القبلية، إذا صلى سنة الظهر القبلية ونوى تحية المسجد، أو صلى سنة الظهر القبلية ونوى سنة الوضوء، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح، ويثاب على سنة الظهر القبلية وعلى تحية المسجد، ويثاب على نية سنة الظهر القبلية وعلى سنة الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا فيه تفصيل، يعني هو هذا الذي ذكره صحيح، في صور أخرى فيها تفصيل، عندما ندرس في الصلاة النية في الصلاة سوف نتكلم على هذا بالتفصيل، واضح؟ لكن بالنسبة للذي سأل عن هذا نقول هذا صحيح، ويثاب على السنة القبلية وعلى تحية المسجد وعلى السنة القبلية وعلى سنة الوضوء، تمام؟ إن شاء الله. لا تنسوا أن النظم هذا يحفظ، أني سأختبركم في النظم 10 أبيات في الأسبوع القادم، تمام؟ أيضا المقررات إن شاء الله ستصلكم في الأسبوع القادم، ستكون عندكم مقررات وتذاكر الدروس الفقهية. وأيضا أنا أرسلت إلى الأستاذ مسالم، مسالم هكذا مسلم مسلم، إلى الأستاذ مسلم، لم أحفظ اسمه، إلى الأستاذ مسلم أرسلت له بعض المقاطع تشرح بعض الدروس أو تشرح بعض الأشياء التي شرحتها لكم في قسم المياه، واضح، يمكن أنكم تتداولوها فيما بينكم حتى تسمعوا الدرس مرة ثانية ومرة ثالثة ويثبت الدرس في أذهانكم. أرجو لكم التوفيق واجتهدوا في طلب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يصلح قلوبنا، إنه جواد كريم بر رحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.